عضيدي باللوازم ما يهز النغوالي وافق من اجل خطوه وتفرقنا دعالي اذكره في كل لحظه ما نسيت لو ثواني في فزع فيه نخوه فيه للهجا معالي شامخ بالطيب كله والمكارم له مغاني حافظ سري وسره لو تجلت به ليالي ما تزعزع ما تغير ما جفى طول الزماني الفاضي اللي أبيه بدنيتي يطرب لحالي هو عقيدي باللوازم ما يهز النغوالي هو رفيقي بالشدايد والمواقف به خيالي هذا مطلوبي فديته يا سمو للمعاني مقبل يمي لقيته دومي موجود حيالي يا سند مهموم خلته للدهر لو طواني الخاوي اللي أبيه بدنيتي يطرب لحالي هو عقيدي الوفا أصلا وفصلا كلمة لأجله تقالي سد شامخ يا عذولي كاوين منه كواني فيها أنا قمت أتعزوى ورصيدي بكل مالي الخاوي لليل نوره وللعطش ساق سواني الخاوي اللي أبي ما نسيته لو ثواني